كلام طيب عن الأئمة في هذا، أعني في البناء، بناء الغباب والمشاهد. ونقلنا أيضا ما تقدم عن الشوكاني، ونقل كلام صنعاني هنا وكلام شيخ الإسلام، نقرأ سريعا. قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة للشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو من يحسنون الظن به من فاضل أو عالم أو صوفي أو شيخ كبير، ويزور الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل ولا هتاف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وأرقيت عليه الستور وألقيت عليه الزهور، فيعتقد أن ذلك النفع أن ذلك لنفع أو لدفع ضر أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى تعبد من دون الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فربما في أول الأمر وبادئ الأمر يبنون تلك المشاهد والقباب ولا يتوسلون به، وإنما تعظيما لهذا المقبور زعموا، خالفوا الشريعة، فينقرض الجيل الذي يعرفه والذين لم يصرفون له شيئا مما هو لله سبحانه وتعالى، ويأتي جيل جاهل ويظن أنه ما شيد عليه البناء وألقيت عليه السدور وألقيت عليه الزهور إلا لأنه ينفع ويضر، فيعتقدون في هذا، ويأتي هؤلاء الفجر السدنة ويكذبون على الناس بأنه قد فعل بفلان كذا وقد فعل كذا وفعل كذا حتى يرهبوا الناس. إرهابيون، هؤلاء الإرهابيون حاربوهم مشكورين، لو تحاربوا هؤلاء الإرهابيين السدنة هؤلاء إرهابيون ولا شك، ويستحقون الحرب ويستحقون ما أراد الله سبحانه وتعالى من قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض. هؤلاء هذا هو مصيرهم، هذا هي عقوبتهم الصحيحة، هم أشد الناس فسادا، أشد من قطاع الطريق. لكن لا، هؤلاء يحمون الذين يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى دينه، ويحصل من هذا الكذب البلاء أو يحصل بهذا الكذب البلاء: فلان فعل بفلان كذا وهذا ولي، إن لم تفعل معه كذا ربما يفعل كذا. واعتقد الناس ما اعتقدوا، وأوقفوا الأوقاف، مساكين أموالهم أوقفوها لهؤلاء حتى لا يحصل لهم شيء من الضرر، ويرجون النفع بهذه الأوقاف، فضاعت أموال الناس مع الصوفية ومع السدنة ومع الكذبة، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وأمر بهدمه، ولقد اتفق الأئمة على أن كسوة القبر بالثياب منكر. صدق رحمه الله، اتفق الأئمة على أن كسوة القبر بالثياب منكر، حرم ذريعة للشرك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وضع الزهور على قبر الجندي المجهول وغيره بدعة، ويخشى أن يكون ذريعة إلى بناء القباب عليهم والشرك بهم، ثم اتخاذهم أولياء من دون الله. فالواجب إزالة الأبنية التي على القبور، وأن تسوى بالأرض، فلا ترفع إلا بقدر الشبر مسنمة ليعلم أنها قبر، فلا تهان ولا تمش، وكذلك تعنيتها. هذه كلمات جميلة مختصرة من هؤلاء الأئمة أهل الاعتقاد الصحيح في تحريم البناء على القبور، قباب ومشاهد ومساجد وغير ذلك مما لا يجوز أن يبنى على القبر. قال رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة، بسم الله، نأخذ حديثا حينما يتعلق بهذه المسألة المهمة وأن يبنى عليه، هذه مسائل الاعتقاد وتذكر في كتب الفقه ولها اتصال بالعقيدة قوي جدا، ولها اتصال بالفقه من حيث الصلاة وغير ذلك ما لا يجوز، فهي في كتاب الجنائز عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني في السنن 76. من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان ابن مضعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه قال البيهقي إسناده ضعيف إلا أن له شاهدا من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا وقول البيهقي إسناده ضعيف قال العلامة الألباني إلى آخر كلامه يعني البيهقي إسناده ضعيف إلى آخر ما ذكر نقاط. قال العلامة الألباني كما في الإرواء الثالث 203 لقد ألان البيهقي القول فيه وإلا فهو أشد ضعفا مما ذكره لأن القاسم هذا متروك. قاسم بن عبد الله العمري رماه أحمد بالكذب مثل هذا حديثه إن لم يكن موضوعا فهو ضعيف جدا، وإلا لو حكم عليه حاكم بالوضع فليس ببعيد أمثال حديث هؤلاء، لأن القاسم هذا متروك رماه أحمد بالكذب كما في التقريب فمثله لا يشهد له ولا يستشهد به، فمثله لا يشهد له ولا يستشهد به، انتهى. لا زال الكلام رحمه الله. بل جدير، انتهى كلام شيخنا، هذه إضافة. بل جدير أن يحكم على خبره بالوضع، بل جدير أن يحكم على خبره بالوضع. وقوله إلا أن له شاهدا من جهة جعفر، وقوله إلا أن له شاهدا من جهة جعفر بن محمد عن أبيه، من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال العلامة الألباني: حديث جعفر واهم جدا، النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال العلامة الألباني: حديث جعفر واهن جدا. وحديث أخرجه الشافعي في الأم الأول 18 و200. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد به، يعني عن أبيه، عن جعفر بن محمد به، وهذا مع إرساله ففيه إبراهيم هذا، وهذا مع إرساله ففيه إبراهيم هذا ضعيف جدا وقد كذب، ففيه إبراهيم هذا ضعيف جدا وقد كذب. وله شاهد آخر أيضا من طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى في قبر وليس فيه تثليث، حثى في قبر، رواه ابن أبي شيبة ضعيف. وشاهد آخر في مراسيل أبي داود وشاهد آخر في مراسيل أبي داود عن أبي المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاثا، وفي إسناده مجهول وهو أبو المنذر هذا كما ذكر ذلك الشوكاني، وفي إسناده مجهول قاله أبو حاتم، والمجهول هو أبو المنذر هذا. وفيه هشام بن سعد المدني لا يحتج به، وفيه هشام بن سعد لا يحتج به. وشاهد آخر عن أبي هريرة، قد أشار إليه البيهقي رحمه الله، وشاهد آخر عن أبي هريرة رواه ابن ماجه من طريق يحيى بن صالح، شاهد آخر عن أبي هريرة رواه ابن ماجه من طريق يحيى بن صالح، وهذا أحسن ما في الباب هذا الذي سيذكر. قال: حدثنا سلمة بن كلثوم، قال حدثنا سلمة بن كلثوم، قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، حدثنا سلمة بن كلثوم، قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت، صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. قال الحافظ بالتلخيص: إسناده ظاهره صحة، إسناده ظاهره صحة ورجاله ثقات نقاط لم محذوف. لكن قال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل وهو إمام يعني لا يهدر قوله وهو إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له معنى كلام لا إما يعتبر ولا يهدر إلا إذا جاء ما يعارضه من معارض مثيل له أو أعلم منه وأتى بالحجة على خلاف ما قال هذا الإمام ولم يجمل بل أتى بحجة بينة ورد البطلان هذا المجمل غير المفسر فنعم. أما إذا لم يكن هناك مماثل مساوي فكلام الأئمة هؤلاء ما يهدى. وهو إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له وأظن العلة فيه هذا كلام الحافظ عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه يحيى بن أبي كثير كلاهما مدلس عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاضي فنقول العلة عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه هذا كله أي نقول بأن العلة كذا إذا كان يحيى بن صالح الوحاضي شيخ البخاري أما إذا كان غيره فهو هو ستكون العلة عليه أكثر واعتماد تعليل الحديث على غير ما ذكر من العنعنة وإن كانت العنعنة علة لكن ربما إذا لم يكن له حاضي تكون علة أقوى وهي جهالة وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو له حاضي شيخ البخاري والله أعلم انتهى كلام الحافظ. قال الشيخ الألباني قلت أما أن يحيى هو الوحاضي فهو ما لا شك فيه ولا يحتمل غيره وأما أن العلة العنعنة المذكورة فكلا وكلا حرف ردع وزجر ويقصد بها الإبطال قال ما تقدم كلام الحافظ أنه غير صحيح أن العلة التي جعلت أبا حاتم يقول بالبطلان هي العنعنة وإنما العلة هي الإرسال كما سيأتي. وأما أن العلة العنعنة المذكورة فكلا فقد احتج الشيخان بها في غير ما حديث ولم يرتضي رحمه الله إعلان أبي حاتم له فقال رحمه الله كما في الإرواء الثالث 201 وإذا كان الإسناد ظاهره الصحة كما يقول الحافظ يعني إسناد قال الحافظ التلخيص إسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقات فهو مرتضى علة أبي حاتم وإذا كان الإسناد ظاهره الصحة فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر بل يخرج عن هذا الظاهر إذا حكم إمام من أئمة العلل فليس كل إسناد أو حديث إسناده ظاهر الصحة يحكم له بالصحة فهناك أحاديث معلة ظاهر إسنادها الصحة أقرب مرجع في هذا كتاب شيخنا رحمه الله يعتبر من كتب العلل، أحاديث معلة ظاهرها صحة، وهو مشهور ومنشور مطبوع، فيخرج عنها إذا جاء البيان بالخروج. لكن سيأتي ويعرف هذا إمام، يعرف هذا، لكن يقول أبو حاتم ما فسر هذا الجرح، قال باطل، إيش سبب البطلان ما ذكرنا. فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة، إلا لعلة ظاهرة قادحة، إلا لعلة ظاهرة قادحة. وقول أبي حاتم حديث باطل، إلا لعلة ظاهرة قادحة، وقول أبي حاتم حديث باطل جرح غير مفسر، ومن مثله مقبول ما لم يأتي المعارض بمثله، من مثله مقبول رحمه الله هذا الجرح غير مفسر في الحديث، ولا نعدوه ولا نتجاوز جرحه رحمه الله. فالشيخ الألباني إمام، لكن هؤلاء أعلم منه بهذا الشأن رحمه الله، فلا شك أنه إمام عصر في هذا الباب، لكن هؤلاء أطباء الحديث، هؤلاء أئمة العلل، شهد لهم الناس برسوخ أقدامهم فيه، وقبلوا منهم ما أجملوه وما لم يفسروه، قالوا عنه أبو حاتم مشوك، إيش علم إيش هذا إمام، هذا ليس من باب التقليد أبدا. وقول أبي حاتم حديث باطل جرح غير مفسر، كما يشعر بذلك، كما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه، كما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه لم يحكم عليه، هذا قول الحافظ لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له. وقال الحافظ صواب، معنى أننا مع أبي حاتم، فهو إمام ما حكم عن الحديث إلا بعدما تبين له بالبطلان، لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعدما تبين له. قال الشيخ والجرح الذي لم يفسر حري بأن لا يقبل، الجرح المفسر الذي لم يفسر حري بأن يقبل إذا لم يأتي ما يعارضه، وأما إذا جاء ما يعارضه فنعم يرد. وهنا لم يأتي معارض من الأئمة يقول الحديث صحيح، وهذا الكلام الذي قاله أبو حاتم مو صحيح، فناقش من هو مثيل له. الجرح المفسر أو الذي لم يفسر لا يرد على الإطلاق، والجرح الذي لم يفسر حري بأن لا يقبل ولو من إمام كأبي حاتم، بل يقبل منه بالشرط الذي ذكر، ولو من إمام كأبي حاتم لا سيما وهو معروف بتشدده في ذلك. ناسيمه معروف بتشدده في ذلك، وخاصة وقد خلف في ذلك من أبي داود، من ابن أبي داود، وهو ما هو مثيل لهذا الإمام، من ابن أبي داود وليس من أبي داود، من ولده، وخاصة وقد خلف في ذلك من ابن أبي داود، كما في كتابه التفرد، أو كما في كتاب التفرد. ثم ذكر رحمه الله أن أبا حاتم لم يعله بالعنعنة، لم يعله بالعنعنة كما ظن الحافظ، كما ظن الحافظ بل أعله بالإرسال، سبحان الله. وقد جاء أيضا إمام آخر أعله بنفس العلة، ضعيفان يغلبان قوية، فكيف بقويين؟ قال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة لا يوصلونه، قال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة لا يوصلونه، يقولون عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يقولون عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، إلا إسماعيل بن عياش أبو المغيرة، فإنهما روياه عن الأوزاعي كذلك. إن إسماعيل بن عياش وأبو المغيرة فإنهما روياه عن الأوزاعي كذلك. والذين لم يصلوه من سمعت أبو حاتم وأبو زرعة لا يصلونه يقولون عن أبي سلمة. جاء الوقت أظن الإخوان يضيق عليهم في دروسهم إذا قالوا الوقت، لكن هذا بقي شيء يسير من كلام الشيخ. فهذا يدل على أن علة الحديث عند أبي حاتم ليست هي العنعنة، فهذا يدل على أن علة الحديث عند أبي حاتم ليست هي العنعنة كما ظن الحافظ، وإنما الإرسال. ويدل أيضا على أن أبا حاتم لم يقف على رواية سلمة بن كلثوم، ويدل أيضا على أن أبا حاتم لم يقف على رواية سلمة بن كلثوم هذه عن الأوزاعي، وإلا لذكرها مع رواية ابن عياش وابن مغيرة الذين أوصلوا الحديث عن الأوزاعي. لذكرها مع رواية ابن عياش وأبي المغيرة، واتفاق هؤلاء الثلاثة على وصل الحديث دليل على صحته. واتفاق هؤلاء الثلاثة وهم ابن عياش إسماعيل أبو المغيرة وهكذا سلمة بن كلثوم الذي لم يذكره أبو حاتم، ولا كذلك أيضا الأوزاعي، لا أبو حاتم أيضا كذلك عله من وافق يا أخوان أبو زرعة، أبو زرعة ما ذكروا إلا سلم إسماعيل عياش وأبا المغيرة. فهذا يدل على أنهم وقفوا على رواية ابن كلثوم هذا سلم ابن كلثوم، ولو وقفوا عليها فغيرهم يوقفوا هؤلاء أئمة رحمهم الله. واتفاق هؤلاء الثلاثة على وصل الحديث دليل على صحته وعلى ضعف إعلان أبي حاتم إياه بالإرسال، وعلى ضعف إعلان أبي حاتم إياه بالإرسال، والله أعلم. مناط حتى أئمة العلل ما هي سهلة والله، هؤلاء أئمة علل، والشيخ الألباني إمام ما هو سهل يناقش بعلم، يناقش بعلم ما يناقش بجهل، يناقش بعلم، لكن التسليم لأهل الشأن هو الأسلم، هو الأسلم، وترتاح النفس. وقد كان شيخنا رحمه الله يسلم لأهل الشام ويترك ظاهر الصحة هذا ولا يناقشهم، لا يناقشهم، ويرى أن هذا هو الأسلم، هؤلاء أئمة الشام. وإن الشيخ الألباني يناقش بعلم وهو من أئمة الحديث رحمه الله تعالى وإمام عصره فيه، لكن هذا هو تسليم المتقدمين هو الأولى، أئمة العلل رحمهم الله. وجعل العمدة في هذا الباب حديث أبي هريرة الشيخ الألباني رحمه الله، وجعل الشيخ الألباني العمدة في هذا الباب حديث أبي هريرة، فقال رحمه الله، وجعل الشيخ رحمه الله العمدة في هذا الباب حديث أبي هريرة، فهو ذهب إلى تصحيحه، فقال رحمه الله: والعمدة في هذا الباب حديث أبي هريرة لصحة سنده. فقال رحمه الله: والعمدة في الإروى في هذا الباب حديث أبي هريرة لصحة سنده كما سبق بيانه. كما سبق بيانه، أما حديث جعفر فواهن جدا ومثله حديث الباب، وأما حديث جعفر فواهن جدا ومثله حديث الباب، وهو حديث عامر بن ربيعة. فهذا هو العمدة حديث أبي هريرة. وقد سمعت أن أبا حاتم وهكذا أبا زرعة حكم عليه بالبطلان أو أعلاه بالإرسال. أبو حاتم صرح بالبطلان، أبو زرعة أعله موافقة أيضا لأبي حاتم بالإرسال، فالحديث الراجح فيه الإرسال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما حديثنا في الباب فهو حديث لا يحتج به، ففيه من تقدمه القاسم ابن عبد الله العمري متروك، رماه أحمد بالكذب، فجدير بأن يكون حديثه إلى الوضع أقرب لا إلى مجرد الضعف، كما يقول البيهقي رحمه الله إسناده ضعيف، فهذه لين في القول، وأنكر عليه العلامة الألباني رحمه الله وأنه ألان القول فيه، فهو أشد ضعفا مما ذكره. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.